بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في المنصوبات من الأسماء، وأخذنا باب المفعول به، وعرفنا أنه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، وأن حكمه النصب، هذا هو الأصل، وينقسم إلى ظاهر ومضمر، والمضمر ينقسم إلى متصل ومنفصل. باب المفعول المطلق. باب المفعول المطلق. المطلق ضد المقيد، وسمي المفعول بكونه مطلقا لأنه لم يقيد بحرف يقال المفعول به أو لأجله، ولا بظرف يقال المفعول معه. مفاعيل خمسة كما مر معنا، وكلها مقيدة يعني بحرف جر أو بظرف. مفعول معه، معه قيدته بمع وهي ظرف، والمفعول لأجله وله مفعول به قيدته بحرف الجر. الذي لم يقيد يسمى المفعول المطلق. إذن المطلق ضد المقيد. عرفه الناظم هنا بقوله والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. المصدر مفعل، وهو محل صدور الشيء، محل صدور الشيء. والمصدر عند الصرفيين اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. مر معنى أن الفعل يدل على شيئين، يدل على شيء، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت، إذن معنى واقترنت. المعنى هو الحدث، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث، هذا نقول الزمن. فضرب مثلا يدل على شيئين، على حدث وزمن وهو ماض، ويضرب يدل على شيئين، حدث وزمن وهو الحال أو الاستقبال، وقم يدل على شيئين، حدث والزمن المستقبل. الحدث الذي دل عليه قام ويقوم وقم يسمى مصدرا، يسمى مصدرا. والمصدر هو اسم الحدث، يعني عندنا اسم ومسمى كما مر معنا، اسم ومسمى. الحدث هو الذي يقع، هو الذي يقع. اسمه الضرب مثلا، ضرب، الضرب هو الذي تراه، هذا مسمى الحدث، هو عين الحدث. مسمى المصدر هو عين الحدث، اسمه الضرب. إذن عندنا مسمى الضرب والضرب، الحدث هو عين المسمى. المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. قال هنا والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، هذا على المشهور، ما وقع ثالثا في تصريف الفعل، فيقال ضرب يضرب ضربا، وقام يقوم قياما، وأكل يأكل أكلا. انظر، أكل فعل ماضي، ويأكل فعل مضارع، وأكلا المصدر، جاء ثالثا، لكنه ليس بلازم، يعني يمكن أن يقال أكل أكلا يأكل، أكلا أكل يأكل، ليس بلازم، وإنما مرادهم التقريب. وجرى على ذلك كثير من الصرفيين يذكرون المصدر ثالثا وليس بأول ولا ثاني. اسم، إذن خرج الفعل، جاء يعني ورد، يعني ورد، حالة كونه ثالثا وليس بقيد، إنما هو لبيان واقع حال كثير من الصرفيين. لدى بمعنى عند، تصريف فعل أي تحويل الفعل من الماضي إلى المضارع، ثم يأتي بعد ذلك المصدر. أراد المصنفون المفعول المطلق أنه يكون مصدرا، بمعنى أنه إذا انتفت المصدرية انتفى المفعولية، انتفت المفعولية، حينئذ كل مفعول مطلق لابد أن يكون مصدرا. فإذا لم يكن مصدرا حينئذ يأتي ما يسمى بالنائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. والمفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. والتعريف الذي ذكره المصنف لا يستقيم أن يكون تعريفا للمفعول المطلق، وإنما هو للمصدر. المصدر عرفنا معنى المصدر، اسم، إذا المصدر لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. جاء ثالثا لدى تصريف فعل. الفضلة يعني ليس بعمدة، مفعول المطلق من الفضلات، بل المنصوبات كلها من الفضلات، والمخفوضات من الفضل. العمد عند النحاة محصور في شيئين فقط لا ثالث لهما، المبتدا والخبر والفعل وفاعله، ما عدا هذا يسمى فضلة، يسمى فضلة. إذن ما هي الفضلة؟ ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة. حينئذ كل ما لم يكن عمدة، من المراد بالعمدة مبتدا وخبر فعل وفاعل. ولذلك مر معنا في أول الأبواب أن المركب مراد به التركيب الإسنادي، وإذا أردت التقريب جملة اسمية مؤلفة من مبتدا وخبر، وجملة فعلية مؤلفة من فعل وفاعل أو نائبه، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى عمدة. ما عداه فهو فضلة. شاع عند النحاة الفضلة ما يمكن أن يستغنى عنه، وهذا غلط، هذا غلط، لأن بعض الفضلات لا يستغنى عنه. ولذلك اتفقوا على أن الحال من الفضلات، وفي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا هذا حال، لو أسقط صح المعنى؟ لا يصح المعنى، إذن لا يمكن أن يستغنى عنه. لا تمشي في الأرض مرحا، إذن لا تمشي في الأرض، نهى عن المشي مطلقا، والحال قيد للعامل وصف لصاحبه، إذن له مفهوم، ولذلك هو معتبر عند الأصوليين، يعني تثبت به الأحكام الشرعية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مفهومه أن غير المتعمد له حكم آخر، والحكم هنا منزل على المتعمد. إذا متعمدا هذا حال وهو فضلة، وإذا قيل بأنه ما يستغنى عنه فسد الكلام. والصحيح أنه يقال الفضلة ما ليس بعمدة، ما ليس بعمدة، يعني ما ليس مبتدا ولا خبر ولا فعل ولا فاعل، ثم قد يستغنى عنه في الكلام وقد لا يستغنى عنه. وأما أنه يعرف بأنه يستغنى عنه هذا غلط. إذن الفضلة، إذن المصدر قد يكون فضلة وهو المراد هنا في المفعول المطلق، وقد يكون عمدة، كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، كلامك مبتدا وكلام حسن هذا خبر، وكلاهما مصدر، كذلك مصدر أو اسم مصدر على خلاف. كلامك مبتدا كلام حسن، هنا وقع المصدر عمدة وليس بفضلة، وليس بفضلة. جد جده، جد جده، جده هذا مصدر وقع فاعلا، إذن هو عمدة وليس بفضلة. المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، وبهذا ينقسم المفعول المطلق كما سيذكر الناظم إلى نوعين: ما وافق عامله في اللفظ والمعنى، وما وافقه في المعنى دون اللفظ، دون اللفظ. بهذه القيود نحكم على اللفظ بأنه مفعول مطلق، بأنه مفعول مطلق. أولا أن يكون مصدرا، ثانيا أن يكون فضلة ليس بعمدة، يعني لو وقع المصدر مبتدأ أو خبر لا يكون مفعولا مطلقا البتة. ثالثا أن يسلط عليه عامل، يعني ينصبه، الذي ينصبه يكون موافقا له في اللفظ والمعنى. ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق وهو مصدر فضلة وافق عامله في اللفظ والمعنى. قعدت قعودا، جلست جلوسا، وهكذا، هذا وافقه فيه في اللفظ والمعنى. حينئذ ضربا منصوب بضرب، وقعودا منصوب بقعد، وجلوسا منصوب بجلس، إذن وافقه في اللفظ والمعنى. فإن وافقه في المعنى دون اللفظ فالمشهور أنه مفعول مطلق كذلك. قعدت جلوسا، جلست قعودا، هنا قعودا، جلست قعودا، قعودا هذا مفعول مطلق، هو مصدر وهو فضلة. سلط عليه عامل وافقه في المعنى، لأن المشهور أن القعود والجلوس في الجملة بمعنى واحد. حينئذ سلط عليه عامل نصبه، لكنه ليس من لفظه، يعني لم يتحد اللفظ. فرق بين أن تقول جلست جلوسا، اتحدا في اللفظ والمعنى، وأما جلست قعودا فالمعنى واحد لكن اللفظ مختلف. هل هذا مفعول مطلق أم لا؟ فيه نزاع عند النحاة، والمشهور أنه مفعول مطلق، أنه مفعول مطلق. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى، يعني عند تصريف، يعني تحويله من صيغة إلى صيغة أخرى، كما ذكرنا هذا ضابط وليس بتعريف. وانتصابه بدا، بدا يعني ظهر. إذن المفعول المطلق من المنصوبات، ولذلك قال وانتصابه، هذا مبتدا وبدا انتصابه يعني هو، والجملة خبر المبتدا. وانتصابه بدا يعني ظهر، والعامل فيه إما أن يكون فعلا كالأمثلة السابقة، وإما أن يكون بمثله يعني بمصدر. المصدر قد ينصب المفعول المطلق على أنه مصدر، على أنه مفعول مطلق. المصدر قد ينصب المصدر على أنه مفعول مطلق. عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، عجبت، عجبت هذا ماذا؟ مصدر. من ضربك، نعم، عجبت من ضربك زيدا ضربا، ضربك هذا مصدر، ونصب المصدر ضربا. إذا المصدر ينصب مصدرا على أنه مفعول مطلق. كذلك الوصف، أنا ضارب زيدا ضربا، ضارب هذا اسم فاعل وصف، حينئذ نصب المصدر على أنه مفعول مطلق. إذا وانتصابه أي المصدر على أنه مفعول مطلق بدا وظهر، والعامل فيه إما أن يكون الفعل، وإما أن يكون المصدر يعني بمثله، وإما أن يكون وصفا. وهو لدى كلفة نحوي ما بين لفظي ومعنوي، قسمه إلى قسمين، وقد دخل القسمان في الحد السابق، يعني سلط عليه عامل من لفظه، هذا اللفظي، أو من معناه وهذا المعنوي. وهو أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة، لدى بمعنى عند، كلفة نحوي، كلفة نحوي، نحوي، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن التقسيم هذا ليس متفقا عليه، لأن بعض النحاة ترى أن المعنوي ليس من المفعول المطلق بل النائب عن المفعول المطلق، حينئذ نقول هذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. ما بين لفظي ومعنوي، يعني ما تردد بين قسمين، الأول اللفظي والثاني المعنوي. ووجه الحصر على ما ذكرناه سابقا، إما أن يوافق لفظه لفظ عامله الناصب له أو لا، يعني المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة، إما أن يوافق العامل في المعنى واللفظ أو لا، فإن لم يوافقه حينئذ وافقه في المعنى دون اللفظ، هذا وجه التقسيم. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، فذاك الفاء تسمى فاء الفصيحة، فصيحة، وبعضهم يسميها فاء الفضيحة، عافانا الله وإياكم. وفصيحة فعيلة، فعيلة بمعنى مفعلة يعني مفصحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم. لما ذكر لك القسمين كأنه استحضر سائلا يقول إذا عرفنا أنهما قسمان فما ضابط الأول وما ضابط الثاني. فذاك أي الأول وهو اللفظي، ما وافق لفظ فعله، ما يعني مصدر، اسم موصول بمعنى الذي، يعني مصدر وافق، هو ضمير يعود لما أي المصدر، وافق المصدر لفظ فعله الناصب له، لفظ فعله الناصب له يعني في حروفه الأصول ومعناه، ولو خالفه في حركة عينه، يعني الحركات ليست مراد في الموافقة، وإنما المراد المعنى والحروف. فرح فرحا، فرحا فعل، يأتي المصدر منه الثلاث على فعل، على فعل، ففرح فعل ماضي، عينه مكسورة لأنه على وزن فعل، على وزن فعل. المصدر منه الثلاثي يأتي بفتح عينه على وزن فعل. حينئذ هنا وافقه في اللفظ والمعنى ولم يوافقه في حركة العين، هل خرج عن كونه مفعولا مطلقا لفظيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرط في التطابق والتوافق أن يكون متطابقين في اللفظ وفي الحروف يعني والمعنى، وأما حركة العين فليست داخلة في المطابق. كزرته يعني كقولك زرته زيد من الناس، زرته زيارة، زرته فعل وفاعل، زرت فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أو كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن العرب تكره أن تأتي لفظة واحدة وأربعة أحرف متوالية متحركة، هذا ممنوع لا يوجد له نظير إلا فيما لو قدر فيما قدر فيه الانفصال كشجرة شجرات، هذه شجرات أربعة أحرف، والذي سوغ مجيء أربع متحركات في مثل هذا أن التاء في قوة الانفصال يعني ليست حرفا أصليا، وأما الحرف الأصلي هذا لا يصح أن يأتي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة، إذن هو مكروه في لسان العرب لأنه فيه ثقل. ولذلك لو قلت ضربت أصل ضاربا لو اتصلت به التاء وهي مبنية على الضم لقلت ضربت في ثقل أو لا في ثقل ضربت، حينئذ سكن آخر الفعل ضربت من أجل التخفيف على اللسان. إذن كزرته زرت الفاعل ضمير متصل مبني على التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والها ضمير متصل كذلك مبني على الضم في محل نصب مفعول به، زيارة مفعول مطلق، مصدر نعم مصدر. ها وهنا يأتيك أهمية الصرف، كيف تحكم على أنه مفعول مطلق؟ لأنه لابد أن يكون مصدرا، وإذا ما ضبطت أبواب المصدر حينئذ يأتي الإشكال. زيارة هذا مصدر وهو فضلة، سلط عليه عامل يعني نصبه عامل، سلط عليه عامل يعني نصبه عامل من لفظه ومعناه لأنه موافق له في الحروف والمعنى، لفضله جار مجرور متعلق بقوله ها زرته، زرته لماذا؟ لفضله، إذا متمم لي معنى زيارة. لما زرته لفضله. وذا موافق لمعنه بلا وفاق لفظ كفرحت جذلا، وذا أي المعنوي. ثاني موافق أي مصدر موافق، مصدر موافق لمعناه، الضمير يعود إلى العامل يعني موافق لمعنى عامله الناصب له لفعله أو المصدر أو الوصف. بلا وفاق لفظ، بلا يعني بغير، لا هنا بمعنى غير ولذلك دخلت عليها الباء، لو كانت حرف نفي لما صح أن يدخل الحرف على الحرف، إذن بلا يعني بغير أو بدون. وفاق لفظ يعني موافقة لفظه في حروفه، وافقه في المعنى دون الحروف. وذا أي المعنوي موافق يعني مصدر موافق لمعناه، لمعنى عامله يعني الفعل ناصب له. بلا وفاق لفظ يعني من غير موافقة لفظه، بل وافقه في المعنى فحسب. كفرحت جذلا، فرح والجذل بمعنى واحد، فرحت كفرحت يعني كقولك فرحت، فرحت فعل وفاعل. وجذلا هذا مصدر وهو فضلة، وسلط عليه عامل وهو فرح، هل فرح وجذلا متفقان في الحروف؟ الجواب لا. هل هما متفقان في المعنى؟ الجواب نعم، إذن يسمى مفعولا مطلقا وهو معنوي، وهذا محل خلاف هل هو مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق. صحيح أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذن المفعول المطلق على نوعين، لفظي ومعنوي. اللفظ ما وافق المصدر عامله في اللفظ والمعنى، والمعنوي ما وافقه في المعنى دون اللفظ. باب الظرف وهو المسمى المفعول فيه كما سماه ابن مالك رحمه الله تعالى. الظرف في اللغة الوعاء، الوعاء هو الظرف، هو الظرف. باب الظرف، لا شك أن الظرف نوعان، ظرف مكاني وظرف زماني. هنا أراد بالظرف النوعين، يعني باب الظرف الزماني والمكاني. عرفه بقوله: الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي. الظرف أصلا نقول وهو، لكنه أظهر في مقام الإضمار يعني بلاغة، إذا قال باب الظرف يقول وهو، ما يعيد مرة ثانية في تكرار، حينئذ نقول هذا أظهر من باب الإيضاح للمبتدي، من باب الإيضاح للمبتدي. الظرف قال منصوب، إذن خرج المرفوع وخرج المجرور. الظرف من المنصوبات، إذن لا يكون إلا منصوبا. وانتبه هنا، المراد بالظرف يعني بقيده، هذا مصطلح، ليس المراد به اسم الزمان وليس المراد به اسم المكان. فكل ظرف يعني ظرف زمان فهو اسم زمان من غير عكس، كل ظرف مكان فهو اسم مكان من غير عكس. يوم الجمعة يوم مبارك، ها، يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة هذا مبتدأ، يوم مبارك هذا خبر. يوم اسم زمان، هل هو ظرف؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس منصوبا على إضمار فيه، إذن وجد اسم الزمان ولم يوجد الظرف. كذلك وجد اسم الزمان الذي هو يوم حيث وقع مبتدأ وخبرا ولم يوجد كونه ظرفا، إذن ليس كل اسم زمان يكون ظرفا، ولذلك أياما معدودات هذا لا يكون ظرفا، لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما هذا ليس ظرفا لتقوى. وخرج المجرور صمت في يوم الخميس، لو جر اسم الزمان بفي ظاهرة خرج عن كونه ظرف زمان. كذلك صمت في يومي، يوم اسم زمان، صمت فعل وفاعل، في يومي لا تقول ظرف، قل جار مجرور متعلق به بصامع. لماذا؟ لكونه مجرورا، والظرف الذي هو من المنصوبات لا يكون إلا منصوبا. إذن الحاصل ليس كل اسم زمان يكون ظرفا، بل كل ظرف زماني يكون اسم زمان من غير عكس، وكذلك يقال في المكان. إذن الظرف منصوب، منصوب بماذا؟ منصوب بعامله، والعامل إما أن يكون فعلا وإما أن يكون وصفا وإما أن يكون مصدرا، يعني كما هو الشأن في المفعول المطلق. المفعول المطلق صمت يوم الخميس، صمت فعل وفاعل، ويوم بالنصب لأنه منصوب على إضمار في، يعني على ملاحظة وتقدير معنى في، يعني ملاحظة الظرفية، في تدل على الظرفية، إذا لاحظنا الظرفية وهي الوعاء، الصوم وقع في يوم الخميس، فيوم الخميس صار وعاء للصوم كما أن الكأس وعاء للماء، هذا المراد. ولذلك قلنا الظرف اللغة هو الوعاء، إذن الكأس وعاء وظرف للماء، هذه الظرفية. الصوم في صمت يوم الخميس، اليوم صار وعاء وظرفا لي للصوم، فهو واقع فيه. إذن صمت يوم هذا منصوب على الظرفية، والعامل فيه صام، أنا صائم يوم الخميس. ها، صائم هذا اسم فاعل، إذن العامل فيه اسم الفاعل. عجبت من صومك يوم الخميس، كان شديد الحر، عجبت من صومك يوم الخميس، يعني من صومك الواقع في يوم الخميس. إذن يوم هذا في هذه الأمثلة الثلاث نقول منصوب على الظرفية، والعامل فيه إما الفعل وإما الوصف وإما المصدر. إذن الظرف منصوب على إضمار، يعني على تقدير وملاحظة في، أي في الدالة على الظرفية، لأن في قد تأتي سببية، وهنا المراد بها الدالة على الظرفية. وعرفنا الظرف المراد به الوعاء، يعني أن المفهوم من التركيب هو الظرفية، وليس المراد أنك تأتي بالتركيب وتخرج في، يعني تظهرها تنطق بها، لا ليس هذا المراد، لأنك لو نطقت بها لخرج عن كونه ظرفا. صمت في يوم الخميس ليس بظرف، لماذا؟ لأنه مجرور بفي. إذن ما المراد؟ المراد ملاحظة معنى في، يعني هذا التركيب حصل فيه شيء من الظرفية، والظرفية ما الذي يدل عليه؟ لفظ في، هذا مراد النحاة، على إضمار في الدالة على الظرفية، بأن يلاحظ معنى في وإن لم يصرح بلفظها، بل قد يتعذر التصريح بلفظها. زمانيا مكانيا بذا يفي، زمانيا يعني قد يكون الظرف اسم زمان، حينئذ ينصب على الظرفية فيسمى ظرف زمان، وقد يكون الظرف اسم مكان فينصب على الظرفية، يعني على ملاحظة معنى فيه فيكون ظرف مكان. واسم الزمان الاسم الدال على الزمان، الاسم الدال على الزمان من إضافة الدال إلى المدلول. واسم المكان الاسم الدال على المكان، اسم الدال على المكان من إضافة الدال إلى المدلول. يفي بذا، بذا يفي يعني يكمل التقسيم للظرف، باب التتميم. أما الزماني فنحو ما ترى، اليوم والليلة ثم سحرا وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أمدا وأبدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة نل نجاحا. أما الزماني، أما حرف تفصيل مضمنة معنى الشرط، ولذلك جاءت الفاء وقعت في جوابها، فنحو ما ترى. أما بعد فاء، جاءت الفاء وقعت في جواب الشرط المقدر. أما الزماني أي الظرف المكاني فنحو، له أمثلة، يعني اسم الزمان، والحكم على اللفظ بكون اسم زمان أو اسم مكان هذا توقيفي، يعني موقوف على السماع، ما نطقت به العرب اسم زمان حكمنا بكونه اسم زمان، بل اللغة كلها موقوفة على التوقيف السماع، فما حكمت به العرب من حيث النطق والدلالة على معنى معين فهو المعتمد، وما ليس كذلك حينئذ ينفى. فنحو ما ترى، يعني ما يأتيك، اليوم والليلة ثم سحرا. اليوم هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صمت اليوم، صمت اليوم، إذن اليوم نقول هذا ظرف الزمان منصوب على الظرفية، والعامل فيه صمت صام، أو صمت يوم الخميس، يوم الخميس، وكلاهما مختص، اليوم مختص يعني معين، له أول وله آخر، والاختصاص هنا حصل بماذا؟ بأل. وأما صمت يوما، صمت يوما هذا كذلك منصوب على الظرفية لكنه مبهم وليس بمختص، ولذلك اسم الزمان المعين والمبهم كلاهما ينصبان على الظرفية بخلاف اسم المكان كما سيأتي. إذن اليوم بأل، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. اعتكفت الليلة يعني في الليلة، إذن على معنى في، والليلة ظرف زمان يعني منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل فيه اعتكفا. ثم للترتيب الذكري سحرا، اسم لآخر الليل، اسم لآخر الليل. آتيك سحرا يعني في وقت السحر، في وقت السحر. وغدوة بالتنوين مع التنكير غدوة، وهو يطلق من وقت دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. أزورك غدوة يعني في هذا الوقت، وبكرة هذا أول النهار من الفجر، قالوا إنه غدوة، غدوة مثل أزورك بكرة، غدوة من وقت دخول صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، والبكرة أول النهار من الفجر. أزورك بكرة، أزورك غدوة، ثم ترتيب الذكر غدا. غدا هذا اسم لي اليوم الذي بعد يومك، اليوم الأربعاء، غدا يعني الخميس، غدا أزورك غدا يعني في الغد، في الغد. إذا ملاحظة معنى فيه حينا اسم لزمان مبهم. انظر الأمثلة السابقة، اليوم والليلة والسحر والغدوة والبكرة والغد كلها معينة، يعني لها أول ولها آخر، وحينا هذا ليس له أول ولا آخر، ووقتا هذا مثل حين، وأمدا بمعنى أبدا، وأبدا بمعنى أمدا. إذن هذه كلها ليست لها أول ولا آخر، فيسمى مبهما، يسمى مبهما. ولذلك اسم الزمان سواء كان مختصا أو مبهما ينصب على الظرفية، ينصب على الظرفية. حينا اسم لزمان مبهم، ووقتا مثل حين، وأمدا أمد الدهر، لا أزورك أمد الدهر، أمد الدهر، وأبدا الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهى، والأمد والأبد بمعنى واحد. وعتمة، عتمة هذا اسم لثلث الليل الأول، تبدأ من مغيب الشفق ومنتهاها ثلث الليل. أزورك عتمة أو عتمة ليلة كذا، هو زمن معين. مساء هذا آخر النهار، من الزوال إلى آخر النهار على المشهور في لسان العرب، وهذا مسألة بني عليها مسألة في الحج. مساء أي آخر النهار، من الزوال إلى آخر الليل. آتيك مساء أو آتيك مساء كذا، أو صباحا، صباحا أول النهار من الفجر إلى الزوال. آتيك صباحا. فاستعمل الفكرة يعني فأعمل الفكر، الفكرة المراد به هنا النظر يعني تأمل. تنل نجاحا وفلاحا، تنل هذا مجزوم على ما الجازم له؟ وقوعه في الطلب، جواب الطلب. استعمل تنل، قل تعالوا أتلوا، أتلو هذا مجزوم الوقوع في جواب الطلب، تنل مجزوم الوقوع في جواب الطلب. إذن هذه أمثلة لاسم الزمان الذي ينصب على الظرفية الزمانية، وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية مبهما كان أو مختصا، مبهما كان أو مختصا. ثم المكاني مثاله اذكرى، أمام قدام وخلف وورى، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. ثم المكاني يعني الاسم الدال على المكان، الاسم الدال على المكان، وهنا يأتي التفصيل. المكاني قد يكون مختصا وقد يكون مبهما، فلا ينتصب من هذه الأسماء اسماء المكان إلا ما كان مبهما، يعني لا ينتصب على الظرفية إلا المبهم، وأما المختص فلا، لا ينتصب على الظرفية، حينئذ لابد من تقييده. أسماء المكان لا ينتصب منها إلا ما كان مبهما، يعني غير مقيد، ليس له أول ولا آخر، كأسماء الجهات الست، فوق وتحت، هذا ليس لها حدود، أمام ليس له حد، منتهى، وراء، يمين، شمال، ليس لها حد، لأنها إلى المنتهى، إلى المنتهى. وأما أسماء المقادير كالفرسخ والميل والبريد، هذه معينة يعني محدودة، لها أول ولها آخر، كالكيلو والمتر ونحو ذلك. ثم المكاني الاسم الدال على المكان، ولا يكون إلا مبهما، يعني الذي ينصب على الظرفية، وهو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة. مثاله، عرفنا المثال أنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. أذكرا، ألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة، وليست للإطلاق. قد ذكرت في الشرح السابق أنها تحتمل الإطلاق وهذا ليس بصحيح. الصواب أنها بدل عن النون. أذكرا أذكرا أمام، هذا اسم للجهة التي تكون أمام الشخص. جلست أمام المعلم أي قدامه، هذا يحتمل هنا هناك هناك إلى ما لا نهاية. وأمام هنا بمعنى قدام، وقدام بمعنى أمام. إذن أمام قدامه يعني و على حذف حرف العطف، وقدام مرادف لأمام فمعناهما متحد ولفظهما مختلف. وخلف، خلف اسم للجهة التي تكون خلف الشخص وهي ضد قدام. جلست خلفك. ووراء بالمد مرادف لخلف، خلف وراء بمعنى واحد. وفوق، وفوق كل ذي علم عليم اسم للمكان العالي، اسم للمكان العالي. تحت، هذا ضد فوق يعني يعلم به بالضدية، ضد فوق اسم للمكان الأسفل. عند، هذا اسم لما قرب من المكان، اسم لما قرب من المكان. وعند قد تستعمل للزمان باعتبار المضاف إليه. جئتك عند صلاة العصر يعني وقت صلاة العصر، يحتمل هذا وهي ملازمة للنصب على الظرفية. إن خرجت عن الظرفية حينئذ تجر بمن خاصة، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، هكذا قال حرير في الملحق. إذن عند اسم لما قرب من المكان. جلست عند زيد أي قريبا منهم، جلست عند زيد يعني قريبا منهم. عند، مع يعني ومع، كل على حذف حرف العطف، فوق وتحت وعند ومع. مع بإسكان العين مع، والأصل أنها تفتح مع، ومع مع فيها قليل كما قال ابن مالك. الأصل مع بحركتين يعني بفتح الميم والعين، حينئذ منصوب على الظرفية. وإذا قيل مع فهو تخفيف لها، وقيل لغة أخرى. مع اسم لمكان الاجتماع يعني في المكان والزمان، في المكان والزمان. جلست مع زيد، جلست مع زيد إذن أي مصاحبا له، مصاحبا له في ماذا؟ في المكان ويلزم منه الزمان، كذلك إذا جلست معه في المكان إذن لازمته في الزمان كذلك. إزاء بمعنى مقابل، بمعنى مقابل. جلست إزاء زيد أي مقابله. تلقاء يعني وتلقاء، هذا مرادف لإزاء في المعنى، مرادف لإزاء في المعنى. ثم بفتح الثاء وليست هي ثم، ثم تلك حرف عطف، وهنا ثم. وإذا رأيت ثم رأيت ثم، إذن ثم هذه اسم إشارة للمكان البعيد. جلست ثم يعني في ثم على التقدير يعني، فملاحظة معنى معنى في. جلست ثم. وهنا هذا اسم إشارة يشار به إلى المكان القريب. جلست هنا أي المكان القريب، حينئذ هنا وثم اسماء إشارة، حينئذ يكون التقدير، يكون الإعراب مقدرا، يكون الإعراب محليا ليس مقدرا لأنه مبني، فيكون الإعراب محليا. حذاء، حذاء ألف هذه نائبة عن تنوين، وكذلك إزاء يعني حذاء إزاء إلا إذا أضيف، والألف هذه بدل عن التنوين أو للإطلاق. حذاء بمعنى تلقاء ممدود. جلست حذاء زيد أي قريبا منه. إذن هذه أمثلة لما ينصب على الظرفية المكانية. إذن الظرف نوعان، ظرف أزمنة وظرف أمكنة. اسم الزمان إذا قدر فيه معنى في وسلط عليه عامل سواء كان فعلا أو وصفا أو مصدرا نصبه على أنه ظرف مكان، وكذلك يقال في اسم الزمان. باب الحال، باب الحال أي هذا باب بيان حقيقة الحال، وهو من المنصوبات، من المنصوبات. والحال لفظ الحال يذكر ويؤنث، يعني لفظ الحال يذكر ويؤنث، يقال حال وحالة، حال وحالة. باب الحال، الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، حاله كذا يعني ما كان عليه، ما عليه الإنسان من خير أو شر. والصلاحا فسره الناظم بقوله الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسر ونصبه حتم، كجاء زيد ضاحكا ممتهجا، وباع عمرو الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثال واعرف المقاصد. الحال حقيقته عند النحاة للهيئات، هيئات جمع هيئة، وهي الصورة، لأن الشيء له حقيقة وهي الذات، وله صفة تتعلق بالذات، فزيد له حقيقة وهي ذاته، وله صفة يعني أوصاف تتعلق به، والذات قد تكون مبهمة والصفات قد تكون مبهمة. حينئذ وظيفة الحال أنها تأتي وتكشف وتبين وتفسر هيئة الذات. وأما الذات زيد يكون معلوما، بخلاف التمييز، وهذا الفرق الجوهري بين النوعين. التمييز يأتي يكشف الحقيقة، وأما الحال فإنما تتعلق بصفات الحقيقة لا بذات الحقيقة. ولذلك قال الحال للهيئات، قلنا جمع هيئة، وهي صورة محسوسة، وقد تكون معنوية غير محسوسة. جاء زيد راكبا، جاء زيد فعل وفاعل، زيد هذا معلوم عند المخاطب، لأنه ذات، علم يدل على مشخصه، أثبت له المجيء، هذا المجيء يتنوع، قد يكون زحفا، قد يكون بطائرة، قد يكون راكبا، قد يكون ماشيا، فله أنواع. حينئذ وقع انبهام في كيفية مجيء زيد، على أي وجه جاء، واضح؟ حينئذ جاء زيد، إذا قلت راكبا حينئذ انكشف حال زيد في ماذا؟ لا في ذاته، وإنما في كيفية مجيئه. ولذلك ضابط الحال أنه يصح أن تقع جواب كيف، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال مسألة. كيف جاء زيد؟ جاء زيد كيف؟ تقول راكبا. إذن راكبا هذا حال، ما وظيفته؟ كشف لنا حال زيد من حيث الهيئة، وهذا شيء محسوس، تكلم زيد صادقا، كلام قد يقع على وجه الصدق وقد يقع على وجه مخالف، والأغراض تختلف والمشارب تختلف. تكلم زيد لأي سبب؟ كيف؟ صادقا. إذن صادقا هذا حال كشف هيئة زيد من حيث الكلام، لأن الكلام له وجوه من حيث الوقوع. إذا قال صادقا نقول هذه حال كشفت هيئة زيد من حيث ما يتعلق به، محسوسا أو غير محسوس، لأن النوايا الصدق محله القلب، لا يرى، إنما تلتمس الآثار فحسب. إذن للهيئات أي لمن بهم، أي هذا حرف تفسيري، يعني للهيئات. ما المراد الهيئات؟ هيئات منها واضحة ومنها مبهمة. إذن لم تأتي الحال مؤكدة في الأصل، هذا الأصل. حينئذ أي تفسيرية لمن بهم، يعني للذي خفي والستر منها، أي من الهيئات. إذن جاء زيد لا تدري كيف جاء زيد، راكبا، طائرا، ماشيا، حبوا. إذن لمن بهم أي لمن بهم، للذي أي خفي والستر منها، أي من الهيئات. هذا تفسير لقوله الحال للهيئات. مفسر، هذا أحسن بالرفع، يجوز النصب لكن الرفع أحسن. مفسر أي مبين، للهيئات، للهيئات جار ومجرور متعلق بقوله مفسر. إذن حقيقة الحال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هكذا عرفه في الأصل، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، من الهيئات. وعرفه بعضهم بقوله الحال وصف فضلة يقع في جواب كيف، وهذا تعريف ابن هشام هو جيد، وصف فضلة يقع في جواب كيف. وصف عرفنا الوصف بالأمس يعني مشتقا، وهو ما دل على حدث وصاحبه، ولذلك الحال في الأصل لا تقع إلا مشتقة، لا تقع إلا مشتقة، بمعنى أنها دالة على حدث وصاحبه. ولذلك في الأمثلة السابقة جاء زيد راكبا، راكب هذا اسم فاعل، تكلم زيد صادقا، جاء زيد ضاحكا، باع عمرو حصانا مسرجا، اسم مفعول. إذن الأصل في الحال أنها وصف يعني مشتقة، يعني مشتقة. فإذا جاء الحال غير مشتق أول بالمشتق، كما هو الشأن في الجامد المؤول بالمشتق في باب النعت، في باب النعت. إذن وصف أي مشتق، وما دل على ذات وصفة، وهذا يشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، أفعل التفضيل، أمثلة المبالغة. فضلة، فضلة، لأن الوصف قد يأتي، قد يأتي عمدة، زيد ضاحك، زيد ضاحك، ضاحك شعراب هنا خبر، عمدة أو فضلة؟ عمدة. إذن قد يأتي الوصف عمدة، إذن الوصف والفضلة يقع في جواب كيف، لأن كيف يسأل بها عن الحال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. ثم قال المصنف ونصبه انحتم، نصبه ضمير يعود إلى الحال، ولو قال ونصبها يجوز، يجوز نعم، لأن الحال لفظ الحال نفسه من حيث المعنى يذكر ويؤنث، يذكر قالوا حسنت حال زيد وحسن حال زيد، يجوز الوجهان، حال لفظ حال يذكر ويؤنث، حسن حال زيد ذكرت، حسنت أو تحسنت حال زيد يجوز الوجهان، ونصبه ونصبها يجوز الوجهان. ونصبه أي الحال بالفعل أو شبهه إن حتم يعني واجب، والحتم بمعنى الواجب كما هو الشأن عند الأصوليين وكذلك في لسان العرب، هذا أمر لازم لأنه لا يكون إلا منصوبا، لأنه فضلة، والنصب إعراب الفضلات، إعراب الفضلات. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، كجاء يعني كقولك، جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع بجاء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، ضاحكا هذا حال من الفاعل، حال من الفاعل زيد. نصا كيف نصا؟ لأن الحال قد يأتي في بعض المواضع يحتمل أنه حال من الفاعل أو حال من المفعول، حال من المفعول. لقيت زيدا راكبا، هل هو مثل جاء زيد ضاحكا؟ لقيت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، راكبا، راكبا هذا باعتبار السامع يحتمل أنه حال من الضمير المتصل الفاعل، لقيت أنا راكب وهو ماشي، ويحتمل أن راكبا حال من زيد المفعول به، إذن هو راكب وأنا ماشي، إذن المعنى يختلف. فراكبا هنا إذا قيل بأنه حال من الفاعل ليست نصا، لأن محتملا لي للمفعول به والعكس به بالعكس. وهنا جاء زيد راكبا ضاحكا، نقول هذا نص في كونه حالا من الفاعل. مبتهجا أي فرحا، هذه حال ثانية، حال بعد حال، تعدد الحال يجوز. وعند بعضهم حال من الضمير المستتر في ضاحكا، حال من الضمير المستتر في ضاحكا، على كل هذا أو ذاك كلاهما صحيح. وباع عمرو الحصان مسرجا. باع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نحن نكرر الإعراب من أجل أن يحفظ. عمرو فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. الحصان مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. مسرجا حال من عمرو أو من الحصان؟ من الحصان. إذن لا يحتمل، إذن نصا في المفعول به، إذن حال من المفعول به نصا، حال من المفعول به نصا. وانظر هنا ضاحكا حال مفسر لمن بهم من الهيئات، وهو كذلك وصف فضلة يقع في جواب كيف، يعني طبق الحد. جاء زيد كيف ضاحكا، إذن ضاحكا اسم فاعل وهو وصف، وهو كذلك يقع فضلة يعني ليس بعمدة، ليس بفاعل ولا بفعل وهذا قطعا، وليس مبتدا ولا خبر، إذن وقع فضلة ليس بعمدة، يقع في جواب كيف. ومثله مسرجا اسم مفعول، مسرج مفعل، إذن وصف فضلة واضح هذا، ولذلك نصب. ويقع في جواب كيف، كيف باع الحصان مسرجا. وإنني لقيت عمرا رائدا، الرائد هو الذي يرسل في طلب الكلى يسمى رائدا. وإنني لقيت عمرا رائدا، إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واضح؟ إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والنون هذه نون الوقاية، نون الوقاية دخولها جائز هنا، ليس بواجب، ليس بواجب، لأنها في الأصل إنما تدخل تقي الفعل الكسر. إني هذا جائز، إنني يجوز فيه الوجهان، إذن نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من إعراب، صحيح؟ والياء ضمير متصل مبني على السكون، ها في محل نصب اسم إن، إذن الضمير وقع اسم إن هنا. لقيت، لقي فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد. ولذلك خذ فائدة مجانا، احفظ مثال واحد وقس عليه ما شئت آلاف بالفعل، آلاف الأفعال، إذا حفظت صيغة واحدة فعل ماضي مبني على مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل إلى آخره، تقيس عليه ما شئت. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتهى. لقي إذن فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، سطرين أو أقل تحفظها للسريح بدل ما يشكل عليك الإعراب ونحن تعبنا وتفر من النحو والنحو صعب، لا النحو ليس بصعب إنما يحتاج إلى ضبط أصول فقط. لقيت، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع نصب، لقيت مبني على الضم في محل رفع فاعل، لقيت أنا، لقيت من؟ عمرا، عمرا مفعول به. والتاء كذلك هنا ضمير متصل مبني على الضم، كل تاء الفاعل مبني إذا كان لمتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، ما تأتي لمنصوب ولا مجرور، حينئذ تحفظها وتستريح. كم يأتيك من الأمثلة الفعل متصل بتاء الفاعل. عمرا مفعول به منصوب بلقي ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. رائدا حال محتملة ليست نصا في الفاعل ولا المفعول، يعني نرجع إلى نية المتكلم، وأما المخاطف فيجعله محتملة. رائدا حال محتملة لأن تكون من الفاعل أو من المفعول. لقيت أنا رائدا عمرا، يعني حال كوني رائدا عمرا، أو لقيت عمرا حال كونه هو رائدا، هذا يحتمل هذا وذاك. فعل مثال. إذن ثلاثة أمثلة ذكرها الناظم تأخذ منها أن الحال تجيء من الفاعل وحده، كقولك جاء زيد ضاحكا، والحال تأتي من المفعول به وحده، باع عمرو الحصان مسرجا، وتأتي منهما معا يعني محتملة لواحد منهما، محتملة لواحد منهما، وتأتي رابعا لهما معا نصا. لقيت عمرا رائدا هذه محتملة لهما، يعني هي لواحد. لماذا نقول هي لواحد؟ لأن رائدا مفرد، ولقيت عمرا هما اثنان، فلما لم يثني علمنا أنه أراد واحدا منهما لا بعينه، فهي محتملة هذا أو ذاك. لكن لو قال لقيت زيدا راكبين، ها هذه نص في الاثنين، لقيت زيدا راكبين، الأصل أن يقول وقد قيل به لقيت زيدا راكبا راكبا، الحال الأولى للتاء والحال الثانية للمفعول به، للتاء يعني الفاعل. إذن لقيت زيدا راكبين هذه نص في الاثنين. فعل مثال واعرف المقاصد. فعي يعني وعى يعي عي، وعى يعي عي فعي، الفاء هذه عاطفة، وعه هذا هو فعل أمر، يعني على حرف واحد، على حرف واحد، لأنه ها لفيف مفروق، لفيف مفروق سيأتي معنا في مقصود إن شاء الله تعالى، لفيف مفروق. وعى يعي يوعي هذا الأصل، يوعي هذا الأصل. فعل مثال وعى الحديث يعيه وعيا حفظه، المثال حقيقته جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، وما الجزئي الذي يذكر لإثبات القاعدة؟ الشاهد. الفرق بينهما أن الشاهد لابد أن يكون مسموعا يعني منقولا من لسان العرب، والثاني قد يكون مسموعا ولا يشترط فيه، وقد يكون مصنوعا يعني من تأليفك أنت كالأمثلة السابقة. واعرف المقاصد جمع مقصد، يقال قصده الشيء هو إتيان الشيء وبابه ضرب. واعرف المقاصد قصد قصده أي نحى نحوه، وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجيء باتضاح، وكونه أي الحال نكرة، نكرة يعني يشترط في الحال أن يكون نكرة، وسبق معنا تعريف النكرة، ومهما ترى اسما شاع شائعا في جنسه، حينئذ ما شاع في جنس موجود أو مقدر فهو النكرة. إذن يشترط في الحال أن يكون نكرة، أن يكون نكرة. وكونه أي الحال، لو قال وكونها جاز، جاز لماذا؟ لأنه مؤنث من جهة المعنى وقابل لهذا وذاك. لا يكون الحال إلا نكرة، لأن المقصود بيان الهيئة، وهذا حاصل بالنكرة فلا حاجة إلى تعريفه. فإذا جاء حينئذ الحال معرفة وجب تأويله به بالنكرة. أرسلها العراك أي معتركة، العراك معتركة، أولتها بالنكرة. جاء الأول فالأول أي مرتبين، مرتبين أو مترتبين. ارتهد وحدك أي منفردا، تؤوله بالنكرة، هذا الذي شاع عند النحاة. إذن وكونه نكرة يعني يشترط في الحال أن يكون نكرة، وإذا جاء معرفة وجب تأويله بالنكرة على ما شاع عند بصريين. يا صاحي يعني يا صاحبي، يا صاحبي هذه سمى ترخيما، سمى. وفضلة يجيء باتضاح يعني ويجيء الحال فضلة باتضاح، يعني باتضاح صاحب الحال أو باتضاح لكونه فضلة، والفضلة كما مر ما يقع بعد تمام الجملة، يعني ليس عمدة، ليس مبتدا ولا خبرا ولا فاعلا ولا فعلا، هذا واضح لأن الاسم يختلف عن الفعل. إذن ما ليس عمدة، ما ليس عمدة أو ما يقع بعد تمام الجملة كما عبر بعضهم، لا ما يصح الاستغناء عنه، فإنه مردود بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لأنه لو جوز الاستغناء عن الحال لصار النهي عاما، لا تمشي في الأرض، لا تمشي، قف، وليس هذا المراد، وإنما المراد أنه نهى عن نوع من أنواع المشي وهو المرح والتبختر. إذن ويجيء فضلة باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، ولا يكون غالبا ذو الحال، ذو الحال عندنا حال وعندنا صاحب الحال، صاحب الحال، الحال يشترط فيها أن تكون نكرة، وصاحب الحال يشترط فيه العكس أن يكون معرفة أو نكرة لكنها بمسور، لكنها بمسور. ولا يكون غالبا ذو الحال، قوله غالبا احترز به من غير الغالب، أو أن يكون نكرة لكن لابد من مسور. ذو الحال أي صاحب الحال، ومن هو صاحب الحال؟ من الحال وصف له في المعنى، من الحال وصف له في المعنى، مثل زيد من قولك جاء زيد ضاحكا. الحال عند الأصوليين قيد لعاملها وصف لصاحبها، ولذلك هي من المفهومات، مفهومات مخالفة، يعني تثبت بها الأحكام الشرعية، وضبط الحال له علاقة بأصول الفقه. إذن جاء زيد راكبا، راكبا المجيء هذا فاعل، العامل في الحال، العامل في الحال، لأن الذي رفع زيد هو جاء، والذي نصب ضاحكا هو جاء، فالعامل في صاحب الحال والحال شيء واحد متحد. جاء زيد راكبا، زيد مرفوع بجاء، وراكبا منصوب بجاء، ولذلك نقول الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به. وبعضهم يقول الفعل اللازم هو الذي لا ينصب، هذا خطأ. جاء زيد راكبا جاء فعل لازم أو متعدي؟ ها، لازم قطعا، جاء فعل لازم، وهنا نصب الحال، وكيف يقال بأن الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى لا ينصب مطلقا؟ قل لا، ليس هذا المراد، المراد الفعل اللازم هو الذي ينتفي عنه نصب المفعول به فحسب، وأما التمييز فينصبه، وأما الحال فينصبه كالمثال الذي معنا. ولذلك حتى المفعول معه ومفعول لأجله ينصب بالفعل اللازم وبالفعل المتعدي. إذن نقول جاء زيد، زيد هذا مرفوع بجاء، وزيد هو صاحب الحال، لأن الحال وصف له في المعنى، والحال قيد للعامل، لأن المجيء يقع على أنواع، فلما قال راكبا قيده، ولذلك العبارة ما هي؟ قيد لعاملها وصف لصاحبها. زيد جاء زيد راكبا، وصفت زيد بكونه راكبا، وقيدت العامل الذي هو جاء بمجيء معين. صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، لذلك قال إلا معرفا، لأنه محكوم عليه في المعنى، فلا يكون نكرة إلا بمسوّى في الاستعمال. الاستعمال مرة معنى إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. إذن شرط صاحب الحال واحد من أربعة أمور، الأول التعريف، الأول التعريف، خشعا أبصارهم يخرجون، ها أين الحال؟ خشعا، خشعا، خشع هذا مفرد أو جمع؟ جمع، جمع ماذا؟ جمع خاشع، وخاشع اسم فاعل. إذن وصف سواء كان مفردا أو بجمعه يكون حالا، وهنا خشعا هذا حال، أين صاحب الحال؟ يخرجون، الواو هي صاحب الحال، معرفة أو نكرة؟ معرفة. إذن جاءت الحال هنا من المعنى، صاحب الحال هو المعرفة. الثاني وهو من المسوغات لكون الحال لصاحب الحال نكرة التخصيص، يعني يجوز أن يقع صاحب الحال نكرة لكن بمسوغ. من المسوغات التخصيص في 4 أيام سواء للسائلين، سواء حال من 4، و4 هنا نكرة لكنه أفاد التخصيص بالإضافة، لأن النكرة إذا أضيفت إلى نكرة اكتسبت التخصيص، اكتسبت التخصيص. ثالثا التعميم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قرية من قرية، قرية نكرة في سياق النفي فتعم، فإذا عمت شملت الكل، وإذا شملت الكل صارت في قوة المعرفة، قوة المعرفة. لها منذرون، منذرون لها، لها منذرون، الجملة في محل نصب حال. الثالث التأخير عن الحال، فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، رجل هذا مبتدا، وقائما هذا حال متقدمة على المبتدا، قد وقع نكرة لكن الذي سوغ ذلك التأخير، أن تأخر صاحب الحال عن الحال. إذن ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا. ما المراد بغالبا؟ يعني ما الذي يفهم منه؟ ما هو غير الغالب؟ غير الغالب النكرة التي وجد معها مسوغ، إما التخصيص وإما التعميم وإما التأخير، وإلا في الغالب في الاستعمال لا يكون صاحب الحال إلا معرفة، من غير الغالب أن يكون لها مسوغ. وليس المراد أنه يكون نكرة مطلقا بدون مسوغ، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يكون نكرة بمسوغ إلا معرفا أو نكرة معها مسوغ، لأنه محكوم عليه في المعنى ومشابه للمبتدا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.